أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ¡Gracias! تلك حدود الله وما تحجوبه ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كان الله عليما حسنا وليس بالتوبة

وبنات الأخ وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وعلاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الحرم وبنات الأم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم Yeah.